والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء يعني المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه وقال به مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال تفرد به أحمد. قال وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. قال ابن كثير وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير وأحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد عن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة، ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال الإمام أحمد. قال حدثنا وكي حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. انفرد به مسلم، يا أخي لا تصور، انفرد به مسلم وعنده زيادات أخرى، وقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول تعالى: وإن استنصروكم، هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على القوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، يعني بين المؤمنين وبين الكفار. نعم، لا ولا بين المؤمنين وبين الكفار، لكن قد يكون هناك مهادنة، يعني بحسب ما تقتضيه الأحوال، ويراه ولي الأمر مصلحة للإسلام والمسلمين، فهذا من باب التقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه. نعم. كما قال الحاكم في مستدركه: قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن الحسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا محمد عن محمد بن ثو عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام وقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين، ثم قال لا يطراء ناراهما. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرني يحيى بن حسان قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا يا رسول الله وإن كان قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. وهذا يعني نسأل الله العفو والعافية قد وقع في كثير، يعني من ناحية عدم يعني مجانبة المشركين، تجد أن في بعض المجتمعات لا فرق بين المشرك والمسلم، كلهم يعني في الحقوق سواء، وكلهم يعني في الموالاة على حد سواء. وهذا الذي أفشل المسلمين وأفشل المجتمعات، لم ينافذوا المشركين ولم يتبرؤوا منهم ففشل أمرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول الصورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب عن الذنوب إن كانت وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم المستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. هو قوله والصفح عن الذنوب إن كانت، في الحقيقة يعني ابن آدم خطأ، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الرسول صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه بمغفرة ذنبه، فكيف بمن دونه؟ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يحتاج إلى يعني تأمل. نعم. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم فهو منهم. وفي رواية: حشر معهم. نعم. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارد كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة وعليه الثقة والتكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استعان. وعليكم السلام. يقول هل الإسلام فرض؟ زكاة أو من هو صاحبه؟ أو ذكاء ذكاة يعني في عيد الأضحى على المسلمين زكاة، أي زكاة في عيد الأضحى على المسلمين كزكاة الفطر. لا، ليس هناك زكاة الفطر في عيد الفطر فقط، أما عيد الأضحى فإنه موسم للأضاحي المستحبة. ف يعني بعض العلماء يرى وجوب الأضحية على الموسر، يرى وجوب الأضحية على الموسر، وجمهور العلماء على أنها مستحبة، وما من شك أنها مستحبة الأضحية، ولها يعني مكانة ولها مقدار عظيم وثواب. يقول ما الحكمة من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كل يوم سبت؟ ايش ولما السبت؟ ما عرفت سؤالك تمام. اولا سؤالك عن شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ما الحكمة يعني من زيارة الرسول كذا، من فعل الرسول كذا، ما الحكمة من قول الرسول كذا؟ هذا لا يسوغ لك، لأن الأمر إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الواجب علينا الطاعة والتسليم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما قول المؤمنين قول المؤمنين يقول سمعنا وأطعنا. وتتلمس الحكمة يعني كأنك تقول أنا إذا لم أعرف الحكمة فلا أمتثل، إذا لم يعني عقلي يستسيغ هذا الأمر وإن فعله الرسول، فكأنك يعني تتبع هواك وتتبع عقلك ولا تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فحقيقة العبودية طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، تعبد لله عز وجل واحتساب للأجر. على كل حال يعني كأنك تقول يعني هل هناك أضواء حول زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء؟ نعم هناك أضواء، وهو أن مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، أول مسجد أسس على التقوى، فكان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعه ويزوره كل سبت. وقد ورد في الحديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره المقابل الأجر. يقول بعض يعني طلبة العلم المقصود أنه بالنسبة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة أفضل من ألف صلاة فيما سوى المسجد، حتى مسجد قباء يعني ألف صلاة ليست يعني لمسجد قباء، إنما من صلى في مسجده الذي هو هذا بناه النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته وكل حسنة فيه قراءة أفضل من ألف فيما عداه إلا المسجد الحرام، ما استثني إلا المسجد الحرام. أي نعم. فقالوا يعني فكأنما أدى عمره، كأن الصلاة في مسجد قباء مثل يعني بالنسبة للصلاة في مسجد النبي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج. أي نعم. فالصلاة في مسجد النبي تشبه بالحج، والصلاة في مسجد قباء تشبه بالعمرة، والله أعلم. ما هو أفضل الهدي في الحج؟ هل هو الإبل أو البقرة أو الغنم؟ إيش؟ أو الصك؟ الصك يعني تدفع البنك، لتدفع البنك إذا قلت إبل فهو إبل، وإذا قلت بقر فهو بقر. وإذا يا أخواننا أرجو أنه ما تكثرون، وإذا قلت إنه بقر فهو بقر، وإذا قلت غنم على غنم يعطونك ما يعني بقدر ما تسمي. وأفضل الهدي لا شك الإبل، لأن هذا هو الذي أهدى، الإبل هي التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيت منا. اللهم صل وسلم. تضعيف الصلاة بألف صلاة في المسجد أم الحرم كله؟ كله مسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزياداته، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم عليه. نعم، التضعيف للصلاة ولكل العبادات، لكل الحسنات، حسنات مضاعفة في المكان الفاضل كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام. أما السيئات فهي لا تضاعف ولكنها تعظم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الرافضة مشركين أم مسلمين؟ يجوز مساكنتهم ولهم حقوق مثل المسلمين؟ الرافضة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهم على ثلاث طبقات. أصل الرافض أو أصل الرافضة أن مقولتهم هي أن علي أفضل من أبي بكر وأولى بالخلافة، وأن المسلمين اجتمعوا على باطل حينما يعني بايعوا أبا بكر خليفة ثم عمر ثم عثمان، فيعني يجرون على المسلمين وعلى أهل السنة والجماعة بهذا الاعتقاد. هؤلاء إذا لم يزيدوا فقط خلافهم في تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أحق بالخلافة، يعني هذا أشد، إذا لم يزيدوا على هذا، والله أعلم، إذا لم يزيدوا على هذا فهم من 72 فرقة، لأن ستفترق هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. يعني 72 فرقة معرضة للوعيد بالنار، ولكنها داخل الملة الإسلامية، لم تخرج من الملة الإسلامية. فالذين لم يجنوا على النبوة من الرافضة، القسم الثاني جنوا على النبوة، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، هؤلاء غلاة. تقول لي كيف جنوا على النبوة إذا اعتقدوا أن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لم ينقطع بل جبريل استمر بنزوله بالوحي، ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ثم بعدها ينزل على علي وهكذا. هؤلاء لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وليسوا من 72 فرقة. أعظم منهم غلو من يعبدون أئمتهم، يسجدون لهم ويركعون كما فعلوا لعلي، سجدوا له وقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قال أنت. قالوا أنت الله. غلاتهم. فخد الأخاديد وأمر بإحراقهم، يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فعلى كل حال هؤلاء غلاة الرافضة والجهمية، ليسوا من 72 فرقة، خارج الملة. أين؟ أرجو أن يكون هذا واضح إن شاء الله. والمرجع في هذا منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، طويل ولكن مختصر للذهبي، ممكن يعني يطلع عليه. الله المستعان. على كل حال لا ينبغي المسلم الذي يتبع السنة لا ينبغي أن يجالس المبتدع رافضي أو غيره ولا يساكنه، بل يتبرأ منه ويتبرأ من بدعته. شفاعتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. وجاء جماعة إلى الحج من طريق المغرب طائرة على أساس أنهم يذهبون إلى المدينة، فلم يحرموا في الطائرة، فلما وصلوا إلى جدة غيرت البعثة البرنامج بالذهاب إلى مكة، إلى مكة، فصار نزاع فأحرم بعضهم من جدة وبقي الآخر، ثم غيرت البعثة البرنامج مرة أخرى بالذهاب إلى المدينة، فقام جل من أحرم بنزع إحرامه. ما حكم هذا الفعل؟ على كل حال من أحرم من جدة انعقد إحرامه، من أحرم من جدة انعقد إحرامه وعليه فدية لأنه جاوز الميقات بلا إحرام، ومن جاء إلى المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليه إذا رجع. هذا لا ينبغي، مهما ولو نزعوا إحرامهم هم محرمين، ولو نزعوا إحرامهم هم محرمين، أنا قلت انعقد إحرامهم، ولا ينفسخ بنزع الثياب، بل ربما يقال عليهم فدية أذى، لكن لأنهم جهلة إنما يبقى عليهم فدية تجاوز الميقات. يقول إذا كانت العمرة بينها وبين ميقات الحج أيام وتتجاوز الثلاثة أيام، فهل المعتمر يقصر أم يحلق الشعر وعند الحج يحلق؟ أو الأولى أنه يقصر يعني في العمرة ولو يعني فيها ثلاثة أيام وكذا، يعني يقصر في العمرة ويحلق في الحج يكون أتم له. إيش الميت الميثاق؟ بماذا؟ ما أدري إيش الكتاب، تقرأها يا شيخ. بماذا ينتقض؟ أي ميثاق ينتقض إذا نقض أحد الطرفين يعني الميثاق ونبذه إلى الآخر وأخل بشروطه ينتقض. أي نعم. إيش بعده؟ يعادون عادوا مسلمين، إذن نقضوا الميثاق. حتى لو عادوا من بيننا وبينهم عهد، يعني كما نقضت قريش في يعني مناصرتها لخزاعة على على من عاداهم، وخزاعة كانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقضوا العقد أو لم يسلموا. ما الحكم التجارة في لوازم الخياطة علما أنها تستعمل في إيش؟ في ال إيش في الزينة والتبرج، فهل وزر أو شيء؟ أي نعم، إذا كنت أنت إذا كان الخياط مثلا يعمل هذه الثياب الفاضحة التي لا تستر تصف أو تشف ويسوقها، هو شريك يعني في هذا التسويق، لا شك في هذا. كثرة التعامل مع النساء أيضا فتنة، يعني وضع نفسه في فتنة كثرة التعامل، يعني كثرة التعامل مع النساء طريق إلى الفتنة. ما تركت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نسأل الله العفو والعافية، المعصوم من عصمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال، من يعني اتقى الشبهات وأبعد فقد استبرع لدينه وعرضه. يقول نحن من الجزائر، مرحبا، ونحن في المدينة أو مكة، هل تجري علينا أحكام المسافر طيلة إقامتنا في المملكة كقصر الرباعية؟ أي نعم، وإيش والمسح 3 أيام، وما أدري شو اللي بعده، الرواتب، أي نعم، وسنن الرواتب. على كل حال، أنتم إذا كنتم تقيمون في المدينة 4 أيام فأكثر فأنتم مقيمين، أو تقيمون في مكة 4 أيام فأكثر فأنتم مقيمين، إلا إذا أحرمتم بالحج فحكمكم حكم الحاج، يعني كما جرى لأهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقصرون، نعم تقصرون وتجمعون في مواطنها. لكن إذا كنتم تقيمون في المدينة أكثر من 4 أيام فأنتم مقيمين. اللهم إلا أن يكون لكم يعني غرض في الإقامة ولا تدرون متى ينتهي هذا الغرض، فلو مكثتم شهرا فأنتم مسافرين، يعني لك غرض أنت ما تدري كم تقيم في المدينة، هل تقيم 3 أيام، تقيم يومين، تقيم أكثر، متى ما انتهى نهمك وتمت زيارتك إن صرفت ولو بيوم واحد. إذا بقيت حتى ينتهي غرضك ولو طالت المدة فأنت مسافر، والله أعلم.